فلا ينزل عن ذلك. نعم، لكن لو جاء به إلى الرياض وقيل والله المصلحة تقتضي أنك تعمل مكة، فهل له أن يعترض؟ والعمل هو هو. نعم، والله إذا قال العامل أنا والله بالرياض ساعة طول العام ومكة أربعة أشهر ضيق وزحام أو حر شديد في الصيف أو برد أو ما أشبه ذلك، يعني هناك أمور قد تؤثر على بعض العمال وهي ليس لها أثر شرعي، هو يريد منها مأرب، يقول أنت تعاقدت معك على أساس أن العمل في الرياض ووضعتني في بلد صغير، أنا لا أريد أن أعمل في بلد صغير، أنا أريد أن أعمل في بلد كبير، وهذا حصل. علشان إيش؟ لا لا، هذا مقصد حسن، لكن عاملة عاملة يعني جي أبيها على سنة تشتغل بالرياض وودية بلد صغير من البلدان التابعة للرياض، قالت لا أنا ما تعقت أنا أريد بلد كبير، وكان في نيتها الهرب، لأن إذا هربت بالرياض ما تلقى، وإذا هربت من البلد الصغير كل بيخبر عنها، يعني هناك مقاصد صحيحة ما فيها أشكال ومقاصد باطلة بلا أشكال، وبينهما ما ينتابه هذا وهذا وما يقرب من هذا وما يقرب من هذا. فعلى كل حال إذا كان الغرض صحيح الذي أبداه العامل وفوت عليه مصالح، قلوا ما تعقدت على العمل بالرياض إلا علشان أخواني هناك استمعوا إياهم ونشوفهم، أو زوجتي تعمل مثلا في الرياض، فهذا غرض صحيح ملزم، المكان له حظ. لكن إذا كان ما له هدف ولا قصد ولا شيء، وجوده في الرياض مثل وجوده في الخرج أو في القصيم أو في مكة ما يفرق. لكن لو قال والله أنا مشتغل مكة، مكة زحام أربعة أشهر ضيق وزحام ومواسم وعمل شاق، مقصد صحيح وإن لم يكن شرعي لكنه صحيح بالنسبة له فيوفى به. وأنه إن راهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته. يقول فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه، المدبر لا يباع، ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، يعني ما يزاحم به نصيب الورثة وقد استفاد منه السيد، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات السيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته، لأن حكم المدبر من هذه الحيثية حكم الوصية يكون في الثلث. فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط به، وعليه دين محيط بالمدبر، يعني يأتي على جميع ماله، يعني ماله مال خلاص انتهى، يعني عليه دين 100,000 وتركته 100,000، وهذا المدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث ولا ثلث له، وهذا كله ظاهر. قال فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي، يعتق السدس. فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد، هذا إذا كان الدين يحيط بالعبد كامل خلاص يباع، لكن إذا كان الدين إنما يحيط بنصف العبد بيع نصفه للدين، يباع النصف ويسدد به الدين، ويبقى النصف الثاني تركه، منه الثلث الذي يعادل سدس العبد، ومنه ثلثاه الذي يعادل ثلث التركة للورثة. قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه، معروف أنه إذا منع البيع منع الشراء إلا في مسائل، قد يعذر المشتري الحاجة لكن لا يعذر البائع، عندما يمنع بيع المصحف يجوز الشراء الحاجة، عندما يمنع بيع الكلب يجيز الشراء للحاجة، لكن ما حرم دفعه حرم أخذه، لأن الطرف الثاني، الطرف الأول هو المقصود بالمانع، لكن الثاني متعاون معه